بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى يغار، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهو سبحانه وتعالى جعل الوقوع في عرض أنبيائه أمرا عظيما، وهذا من غيرته سبحانه وتعالى. أنبياء الله سبحانه وتعالى لم يرضى الله عز وجل قدرا ولا شرعا، لم يقدر عليهم انتهاكا لعرضهم أبدا، وجعل سبحانه وتعالى من يتهم عرضا من عرض الأنبياء بفاحشة كافرا. قدر الله عز وجل أمورا يتهم فيها من يمت للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وجعل من فعل ذلك بعد أن بين له الأمر ليس كمن طعن في عرض المؤمنين والمؤمنات، وإن كان أمرا فظيعا استوجب الحد، وجعل الله عز وجل عقوبته في الدنيا 3 عقوبات: الجلد 80، ورد الشهادة أبدا، والتسمية بالفسق، وجعل العقوبة في الآخرة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا عظيما يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وجعلهم خبثاء لهم الأقوال الخبيثة، الخبيثات من الأقوال والأعمال للخبيثين من الناس، والخبيثون للخبيثات. الخبيثون من الناس لهم هذه الأقوال الخبيثة، هي التي تناسبهم لا تناسب المؤمنين. الطيبات من الأقوال والأعمال للطيبين من الناس، والطيبون للطيبات، يتكلمون بالذكر بالأمر المعروف النهي عن المنكر. نقول: رغم أن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات كبيرة من الكبائر في هذه العقوبات، إلا أن قذف أمهات الأنبياء أو زوجات الأنبياء أو بنات الأنبياء أمر أغلظ وأشد كفر والعياذ بالله. تأمل في غضب الله عز وجل على اليهود المجرمين في قولهم على مريم، ولذا قال عز وجل: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، يعني ما رموها به من الفاحشة والعياذ بالله، لأن هذا طعن في المسيح صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله، يعني أحد أنواع كفر اليهود أنهم رموا مريم بالزنا، جعله الله كفرا مستقلا بالإضافة إلى كفرهم بالمسيح كنبي. فكفرهم بقولهم عن مريم أنها أتت به من زنا هو والعياذ بالله كفر فظيع، بهتان عظيم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقد جعل الله عز وجل الإفك الذي رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لابد وأن يسمى إفكا، أنزل ذلك في الكتاب. تقول عائشة: ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بكلام يتلى. ما كانت تظن أن ينزل قرآن، وإنما ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا، يأتيه خبر، يرى شيئا فأنزل الله عز وجل وحيا يتلى إلى يوم القيامة في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وبالتالي صار من يتهم عائشة رضي الله عنها بالفاحشة خارجا من ملة الإسلام والعياذ بالله. أمر عظيم الله عز وجل لا يرضاه أبدا. والصحيح أو الصواب أن من اتهم أي واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فكذلك يكون كافرا، هذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله. لماذا؟ لأن هذا متعلق بالنبوة ومتعلق بالتوحيد، أعني أن الله لا يختار سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله من تخونه خيانة فرش، من تقع في الفاحشة. هذا وصف من أعظم الأوصاف تنفيرا، أن يكون النبي يكون الإنسان ديوثا، فكيف يمكن أن يكون النبي كذلك؟ من اختار أو من يعني من قال ذلك فقد طعن في اختيار الرب سبحانه وتعالى وطعن في حكمته. ولذلك كان التسبيح مناسبا غاية المناسبة الذي أمر الله عز وجل به: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، إلى قوله عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. الله عز وجل ينزه عن ذلك، وهو بهتان عظيم كما قال عن اليهود في قولهم عن مريم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. تجد يعني لو يستشعر الإنسان يجد يستشعر غضب الرب عز وجل على من قال ذلك. ولذلك الطعن في أمهات المؤمنين وكما يعني أمر عظيم هو من الكفر والعياذ بالله، يعني يناسب هؤلاء الأخباث الرافضة المجرمين الذين يطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعم حب آل البيت. وإذا كانت يعني فاطمة سيدة نساء المؤمنين فمن طعن فيها فكذلك، والله أعلم. ولذلك كان الصواب الذي لا نشك فيه في أن خيانة امرأة نوح وامرأة لوط إنما هي خيانة عقيدة وليس خيانة فراش، ليس خيانة عرض. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ومما يؤكد ذلك أن قوم لوط لا يأتون النساء أصلا، كما قال عز وجل: تأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. فقوم لوط لا يأتون النساء، فما بالك بعجوز إذا كانوا أزواجهم الشابات لا يأتونهن، فكيف أعرضوا عن بنات لوط؟ قال: هؤلاء بناتي، يريد أن يزوجهم بناته، فأبوا وقالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني من رغبة، وإنك لتعلم ما نريد والعياذ بالله، لا نريد إلا الرجال. فلذلك نقول كيف إذن تكون خيانة عرض وهم لا يأتون النساء والعياذ بالله، إنما يفعلون الفاحشة مع الرجال. لذلك نقول خيانة امرأة نوح وامرأة لوط هي خيانة اعتقاد، خيانة بموالاة الكفرة ورضاهم رضاهما بما عليه قومهما من الكفر بنبي الله نوح ونبي الله لوط عليهما السلام. وأما قوله عز وجل إنه ليس من أهلك، ليس أن نفي بنوة ابن نوح عليه السلام، وإنما ليس من أهلك الذين وعدت بإنجائهم، ليس من أهل ذكر فقال: وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، إلا من سبق عليه القول. فالله عز وجل إنما وعده بإنجاء المؤمنين من أهله، وابنه هذا قد عمل عملا غير صالح، إنه عمل غير صالح. والقراءة الأخرى إنه عمل غير صالح، يعني هو زيادة في التقبيح، يعني هو نفسه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح فلذا لم يكن من الموعودين بإنجائهم، وإلا فنوح قال إن ابني من أهلي، فهو ابنه. وخبر الله عز وجل، يعني سيدنا نوح ما كانش يعرف، لا ده خبر ربنا، ونادى نوح ابنه، إذن هو إيه؟ ابنه قطعا، لا يجوز غير ذلك. وقال ابن عباس ما زنت امرأة نبي قط، في قول الله عز وجل لئن آمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. تعزير الرسل قرين الإيمان بهم، التصديق وحده لا يكفي، الإيمان لا يكون إلا بنصرة الرسل، نصرة ما جاء به من الدين. هؤلاء يكفر الله عنهم الذين آمنوا بالرسل وعزروهم ونصروهم وجاهدوا في سبيل الله، وإقراض الله عز وجل قرضا حسنا بنفقة الأموال في سبيل الله، فهؤلاء يكفر الله عنهم من سيئاتهم ما لا يكفر لغيرهم، وهم الموعودون بالجنان. فلابد أن يسأل كل واحد منا نفسه عن نصرته للدين ونصرته للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بنصرة سنته، والله المستعان. في قوله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، بيان لأن المنافقين في هذه الأمة سيتبعون سبيل الذين هادوا في المسارعة في الكفر، ليس فقط الكفر بل المسارعة في الكفر، في عدم التزام شرع الله عز وجل، وفي تبديل أحكام الله سبحانه وتعالى، واستبدال الشرع بما هو أدنى، تستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير، يستبدلون يتركون شرع الله ويأتون بالذي هو أدنى. نزلت هذه الآيات في اليهوديين اللذين زنيا. وقع الزنا في بني إسرائيل وانتشر، والتوراة إلى يومنا هذا ما زالت تتضمن حكم الرجل، ولكن لما كثر في يعني أهل في اليهود جعلوا يقيمونه على الضعفاء ولا يقيمونه على السادة والشرفاء، فقالوا تعالوا نصطلح على أمر نقيمه على الشريف والوضيع بدلا من الرجم، فجعلوا الجلد والفضيحة تحت تسويد الوجه، وأن يطاف بالزاني والزانية على حمارين مقلوبين، تعليمات من أحبارهم ورهبانهم بدلا من شرع الله. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت واقعة زنا بين يهودي ويهودية، قالوا لبعضهم ائتوا هذا النبي، فإنه بعث بالتخفيف، هم يعلمون صدق النبي عليه الصلاة والسلام أنه مبعوث، ورأوا أن شريعته فيها تيسير، فقالوا ائتوا هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف، فإن حكم لكم بالجلد والتحميم وتسويد الوجه فخذوه وقولوا حكم به نبي، وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني يقولون سوف يكون لنا حجة عند الله، نقول لله بدلا من أن نقول أن حكم به الأحبار والرهبان أو حكم به أصحاب التلمود وأمثاله، نقول حكم به نبي ونعوذ بالله، مع أنهم لا يعتقدون لزوم اتباعه على الأقل، يظهرون الكفر به و يعتقدون أنهم لا يلزمهم أن يتبعوه، يقولون هذا نبي الأميين كما قالها ابن صياد عندما قال له أتشهد أني رسول الله، قال ابن صياد أشهد أنك رسول الأميين. هم لا يستطيعون تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يأبون اتباعه، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا نجد فيها الجلد والتحميم بالزور والباطن كما يطبق أناس القوانين الوضعية ويأتون بأنواع الضلالات ويقولون هذا الشرع هو المطبق، نحن نطبق الشرع. كانوا زمان بيقولوا 95% بيقولوا القوانين من الطبع 95% موافق للشرع، ودلوقتي يقولوا لا 100% عافية، زي ما اليهود بيقولوا عافية كده، يعني قالوا نجد فيها الجلد والتحميم وهي في ايديهم ما فيهاش كده، والعياذ بالله. يعني الناس مخالفة للشرع وتقول هو ده الشرع، والعياذ بالله، في كل حاجة مخالفة ومع ذلك يقول لا هو ده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة، والقارئ الذي يقرأ كان أعور، فجعل يقرأ وعبد الله بن سلام واقف على رأسه. عبد الله بن سلام عالم اليهود وحبرهم الذي أسلم أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، سأله أسئلة فعلم وشهد أنه رسول الله، ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي يبهتوني، فسألهم عني قبل أن تخبرهم بإسلامي. فاختبأ عبد الله بن سلام خلف ستار وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى يهود، فأتى كبرهم فقالوا ما تعدون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا عالمنا وابن عالمنا وخيرنا وابن خيرنا. قال أرأيتم لو أسلم؟ قال أعاذه الله من ذلك. فقال أرأيتم لو أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. قال أرأيتم لو أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام من وراء الستر وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا والعياذ بالله. ولكن لا يستطيعون أن ينكروا علم عبد الله بن سلام. فعبد الله بن سلام واقف على رأس الرجل الأعور الذي يقرأ، فجعل يقرأ حتى أتى على آية الرجم فوضع يده عليها، فقرأ ما قبلها وما بعدها، ما شالوهاش من التوراة بالمحو، ما لغوهاش، ولكن مش عايزين يقولوها للناس، مش عايزين يطبقوها، ومش عايزين يتلوها كثيرا. زي في ناس كده مش عايزينك تقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ولو قريت الآية دي مرة طالب في مدرسة في عيد النصارى طلع في إذاعة الصباح ومن غير ما يقول للمشرفين قرأ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث ثلاثة، عملوا له تحقيق في المدرسة وقالوا له إزاي تقرأ الآيات دي والعياذ بالله. وده من الكفر والعياذ بالله، إن إنسان يعترض على واحد عشان بإيه بيقرأ الآية، يقول له ومفيش آية ومفيش غير الآيات دي، وهي الآيات دي هتلغوها ولا إيه يعني؟ هتلغوها؟ عايزين تلغوها من المصحف؟ في ناس والعياذ بالله مش عايزة آيات معينة، زي ما اليهود بالضبط كده حاطين إيدهم عليها، يعني غصة في حلوقهم. كل واحد مغرض ومبطل من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم له نصيب من هذا السلوك والعياذ بالله. وناس كتير بيطبقوا الكلام ده وهم منتسبين للعلم والدين والدعوة، في مسائل معينة بيحطوا إيدهم عليها ما يرضوش يتكلموا فيها، يقول لك عم الدين واسع وفي مسائل كتير اتكلموا في الدين، هو مفيش غير مسائل اللي بتعمل مشاكل دي. ها زي قضية الجهاد، مش عايزين يجيبوا سيرتها كلمة الجهاد، انت تقول جهاد يبقى ديك كأن الكلمة دي مفروض تلغى عندهم من قاموس من المصحف والعياذ بالله. اليهود والنصارى الغرب لأنهم متعودين على الحاجات دي أنه بيلغي ويشيل، بيطالبوا المسلمين كده تصريح يقولوا ما تشيلوا الآيات دي والعياذ بالله. يعني شايفين أن هم يظنوا أن هذا كلام إيه محتمل موارد، أن نشيل الآيات اللي بتكفر اليهود والنصارى، تتكلم عن الولاء، تتكلم عن الجهاد القتال، يقولوا بشيلوها الحاجات دي، كتاب كده ما لا يتوافق مع حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية والعياذ بالله. الغرض المقصود قضية وضع اليد على قضايا بعينها ومسائل بعينها وآيات وأحاديث وأشياء من الدين، سلوك يفعله الكثيرون ممن ينتسبون إلى الكتاب والدين وأنهم قراء للقرآن وقراء، مش لازم بنفس الدرجة، بس كما ذكرت وقد سمى الله ما فعله اليهود تحريفا للكلمة عن مواضعه من بعد مواضعه. قال لما وضع يده عليها قال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح تظهر، قالوا صدقت يا محمد إن فيها الرجم. هم عارفين طبعا ويعلمون ذلك جيدا، ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يكن يقرأ عربيا فضلا عن أن يقرأ إيه؟ عبرانيا، صلى الله عليه وسلم ما كانش يقرأ أصلا لا عربي ولا غير ذلك أيقن، ولذلك أتوا بالتوراة معجزة ظاهرة لأن الله أوحى إليه أن حكم الرجم باقي في التوراة لم يغير وباقي باللفظ، فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله في ذلك يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه الذي ينسب إلى الدين ما ليس منه وينكر ما هو من الدين يحرف الكلمة من بعد مواضعه وإن أقر لفظ القرآن كما أقر اليهود لفظ التوراة ولكن قالوا فيها كذا، ورغم أنهم في النهاية أقروا لفظها وقالوا صدقت محمد إن فيها الرجم، فقد جعلهم الله عز وجل محرفين للكلم من بعد مواضعه وكفارا لأنهم والعياذ بالله تركوا حكم التوراة وأتوا بحكم بديل هو نوع عقوبة في الجملة لكن ليس هو شرع الله. فما البال بمن يلغي حكم الزنا بالكلية ويقول هو حرية شخصية ولا عقوبة فيه أصلا، كفر أكبر من كفر اليهود ومسارعة في الكفر، وليس فقط فعلا للكفر، مسارعة في الكفر أشد من مسارعة اليهود والعياذ بالله. والله لا يعني ينكر هذه المسألة أو يحاول تحريفها وتسمية هذا النوع من تبديل الشريعة بالكفر الأصغر زورا وبهتانا إلا من لم يذق طعم القرآن، نسأل الله عافية، أو طمس الله بصيرته كما يقول الشيخ الشنقيطي إنه لا يشك في كفر أصحاب القوانين الوضعية إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. كلام الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان من أقوى الكلام وأوضحه، الله المستعان.